بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي، كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 115 في القصيدة 36، وقد وصلنا إلى البيت 25. قال المتنبي: يقود إليه طاعة الناس فضله، ولو لم يقدها نائل وعقابه. أيا أسدا في جسمه روح ضيغم، وكم أسد أرواحهن كلاب. ويا آخذا من دهره حق نفسه، ومثلك يعطى حقه ويهاب. لنا عند هذا الدهر حق يلطه، وقد قل اعتاب وطال عتاب. وقد تحدث الأيام عندك شيمة، وتنعمر الأوقات وهي يباب. ولا ملك إلا أنت، والملك فضلة، كأنك نصل فيه وهو قراب. أرى لي بقرب منك عينا قريرة، وإن كان قربا بالبعاد يشاب. وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا، ودون الذي أملت منك حجاب. إذن قال: يقود إليه طاعة الناس. قال هذا البيت بعد ما قال في البيت 24: وأنفذ ما تلقاه حكما إذا قضى قضاء، ملوك الأرض منه غضاب. بمعنى أنه إذا قضى أمرا أنفذ أمره، ولو غضب من أمره ومن حكمه ملوك الأرض قاطبة. ثم قال في البيت 25: يقود إليه طاعة الناس فضله، يعني يقود فضله طاعة الناس إليه. حسن تعامله مع شعبه جعل شعبه يطيعه، ولم يطعه شعبه إعناتا ولا كرها ولا تجبرا ولا دكتاتورية. يعني بعض الشعوب تطيع زعماءها أو حكامها لأنها تنفذ فيها الحكم بالحديد والنار، فهي خوفا من سطوة السلطان تطيعه. ولكن هذا الملك له كافور رخشيدي، كما يقول المتنبي في هذا النصف من البيت، أن الناس أطاعوه حبا له، وفضله وحسن عشرته لشعبه، فلأنه يعاملهم أحسن معاملة ويعطيهم حقوقهم وأعاشهم في الرغد والنعمة أطاعوه. يقود إليه طاعة الناس فضله، ولو لم يقدها نائل وعقابه. ولم يقودها، يعني يحدث هذه الطاعة، يعني لم يقود هذه الطاعة له نائل وعقاب. والنائل والعقاب عكس بعض. النائل مصدر بالمناسبة على وزن فاعل، وإن جاء على وزن فاعل لكنه مصدر. النائل النوال، يعني العطاء، يعني الكرم. والعقاب عكسه، التلويح بالقتل وبالسجن وبالمصادرة وبالحكم. إذن قال: لم يقد إليه طاعة الناس لا طمعهم في ماله وفي عطائه وفي نواله له النائل، ولا خوفا ورهبة من عقابه، بل قاد إليه طاعة الناس، أو قاد طاعة الناس إليه حسن فضله أو فضله وحسن تعامله. قال: يقود إليه طاعة الناس فضله، ولو لم يقدها نائل وعقاب. فالنائل الرغبة، والعقاب الرهبة. ثم قال في البيت 26: أيا أسدا، يخاطب كافور، يا أسدا في جسمه روح ضيغم. يعني أنت أسد بالجسم وأسد بالروح، والضيغم الأسد. ليش قال في جسمه روح ضيغم؟ هو الضيغم هو الأسد، لكن قصدك أسد في الشكل وأسد أيضا في الروح، أسد في الجسم وأسد في السر، يعني فيما تقوم عليه هذه القشرة وهي الجسد. أيا أسدا في جسمه روح ضيغم، وكم أسد. شوف، الأسد روح ضيغم. ليش قال الأسد؟ يعني كناية عن السلطة، فهو أسد في سلطته وأسد في روحه، أي في نفسه وفي تعامله وفي حكمه. قال: وكم أسد، هي كم للخبرية تفيد التكثير، أرواحهن كلاب. وكم أسد، يعني وكم ملك غيرك، أرواحهن كلاب، يحملون جسد أو جسمة أو هيئة أسد، لأنهم ملوك الحقيقة يتربعون على عرش الملك. ولكن أرواحهم أرواح كلاب، خسيسون، أنذال، دكتاتوريون. أنت لست من هذا الصنف يا كافور الرشيدي. أيا أسدا في جسمه روح ضيغم، هيئة ومنظرا ومخبرا وجوهرا وعرضا، كله أنت أسد في غيابك وفي شهودك. لكن الآخرين في شهودهم أسد، لكنهم في غيابهم أو في أرواحهم أو في دخيلة أنفسهم كلاب، لا يستحقون هذا اللقب ولا يستحقون هذا المنصب ولا يستحقون أن يجلسوا على هذا الكرسي. توقع الروائي الليبي اللي هو إبراهيم الكوني قال وكم جلس على هذه الكراسي، يعني لقد تربعت على الكراسي حتى القردة. إذن أي أسد في جسمه روح ضيغم وكم أسد أرواحهن كلاب. ثم قال في البيت 27 ويا آخذا من دهره حق نفسه، يعني أنت غلبت الدهر وكافحت الدهر والزمان حتى أخذت حقك منه. وطبعا بالحقيقة كافح كافور رخشيدي، يعني هذا ليس تفضلا من المتنبي أن يقول هذه الصفة، لأنه أصلا بيع بأحسن حالة 18 درهم، 18 درهم أو دينار، ما يعني بثمن بخس جدا كما قال الله، ومع فارق التشبيه طبعا، وشروه في القرآن الكريم عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم معدودة، وهذا نفس الشيء بيع بدراهم معدودة، لكنه ظل يترقى ويكافح ويناضل ويسير إلى غاية حتى صار ملكا أعظم، ملكه أعظم من ملك بني حمدان. قال ويا أخذا من دهري حق نفسه ومثلك، يعني إنسان مثلك يعمل بهذه الجدية وبهذه القوة وبهذا الطموح وبهذا الدأب، ومثلك يعطى حقه ويهاب، يعطى حقه ويهاب أيضا، مش بالله يعطى حقه تنازلا، أخذه بالهيبة بالقوة بالرهبة، أخذه بالقتال وليس بالمن والتفضال. ثم قال في البيت 28 لنا عند هذا الدهر حق يلطه، ولنا فيها تحول شوية، مين لنا؟ يعني أنا وياك يا كفور، ولا أنت لحالك ولا أنا لحالي، في الحقيقة أنا لحالي، إذا بدنا ننبش على نفسية المتنبي، لنا عند هذا الدهر حق يلطه، يلطه يعني يجب أن يدفعه لكنه يماطل فيه، فأنا عندي إيه حق عندك، بدأ يعرض أو في رائحة التعريض بتأخر عطاء الكافور الإخشدي له العطاء الذي وعده إياه. قال له لنا عند هذا الدهر حق، أنا إلي حق منك يا كافور، لكنك تلطه تعيدني به وعليك أن تدفعه، ولكنك تماطل به. لنا عند هذا الدهر حق يلطه وقد قل اعتاب، والاعتاب قبول العتب، والعتاب عكسه، العتاب خلاص تعاتبه لأنه مضى في مجال للانتظار أو للفهم أو للمسامحة. شو قال له؟ وقد قل اعتاب، يعني قل قبول العتب منك، انتهى، أنا أعطيتك فرصة، تقلصت هذه الفرصة حتى صار وقت العتاب أخذ الحق، تقلصت فرصة الاعتاب أي قبول العذر منك والعتب منك إلى الحد الذي يجب أن أخذ فيه حقي. وقد قل اعتاب وطال عتاب، طال حق الذي لم تعطني إياه، في تعريض وفي المتنبي بلش ينتفخ أمام كفر الرشيدي. ثم قال في البيت 29 وقد تحدث الأيام عندك شيمة، بتمنى أنا والله أرجو، وقد على التشكيك، وقد تحدث الأيام يعني مرور الأيام عندك شيمة أي صفة لي، فتدفع لي حقي فتعطيني حقي، أي تحدث الأيام صفة من صفات كرمك فتعمل بها فتفي بوعدك الذي وعدتني إياه، وتنعمر الأوقات، يعني يقول وقد هي للتشكيك وللانتظار، يعني أنا مستني هذه الصفة التي تتصف بها أنت من الكرم ومن الوفاء بالوعد فتعطيني ما وعدتني به، ولكن يا كفور، هيك بده يقول له، يعني ولكن يا كفور إذا لم تعطني فمعنى ذلك أنك لا تفي بموعد، فأنت غدر، اوعى، وقد لسه نشوف. وتنعمر الأوقات، إيش قال بعدها؟ وتنعمر الأوقات وهي يباب، واليباب الخراب، اليباب الخراب، فقال تنعمر الأوقات وهي يباب، وأنا عايش في يباب الآن، أنت لا تفكر أنك تعيشني في قصر أو في قصرك أو في أعطيتني مثلا حديقة أو بيتا أنني أعيش في انعمار، أنا أعيش في يباب، لكن الأوقات ستنعمر حين تفي بوعدك، وما وعدك؟ أن تعطيني ولاية أو ضيعة أو ملكا، وقد تنعمر وتنعمر الأوقات وهي يا باب. ثم قال في البيت 30 عشان يخفف اللهجة الحادة التي صدرت منه في البيت 28 وفي البيت 29، قال في البيت 30 ولا ملك إلا أنت، ما في ملك زيك، والملك فضلة والملوك الآخرين زيادة. إيش قال الشاعر؟ قال فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. لا أدري من قال هذا البيت لكن يشبه هذا البيت. قال له فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت الشمس يعني لم يبدو منهن كوكب. فقال له ولا ملك إلا أنت، يعني أنت الشمس، فإذا طلعت الملوك الآخرين فضلة بيبطلوا بينه زيادة، إلا أنت والملك فضلة كأنك نصل فيه وهو قراب. أنت السيف القاطع النصل حد السيف، والملك القراب، والقراب غمد السيف وبيته، فما قيمته؟ القيمة كلها للسيف، يعني السيف إذا كان بقراب أو بدون قراب قاطع، فأنت السيف، فالمعول عليك أنت ليس على الملك الذي والأبهة التي حولك. فقال لك الملك فضلة، البهرجة فضلة، الملوك الآخرين كلهم فضلة، أنت الملك الحقيقي. ليش؟ مثل السيف، هذا السيف داخل الغمد قاطع وخارج الغمد قاطع، ولي قشور كلها. ولا ملك إلا أنت والملك فضلة كأنك نصل فيه وهو قراب. ثم قال في البيت 31 أرى لي بقربي منك عينا قريرة وإن كان قربا بالبعاد يشاب. فقال له عيني تقر، قرت العين سكنت يعني، وسكونها دلالة على اطمئنانها. فقال له أرى لي بقربي منك عينا قريرة، فإنما أطمئن أنا بقربك، ومش قصد القرب المادي الجغرافي الحسي الفيزيائي، لا قصد القرب بالنوال بالوفاء بالوعد. فشو بدي أعمل أنا أقعد معك؟ يعني هذا ليس شيئا عظيما بالنسبة لي، وليس شيئا هو المؤمل عليه أو المعول المؤمل به أو المعول عليه أو ما قصدت. قالوا أرى لي بقربي منك عينا قريرة وإن كان، رجع شوية تعريض في الشطر الثاني، قال وإن كان قربا بالبعاد يشابه، وإن كان هذا القرب الذي أقترب منك جغرافيا واضح إنه في بعد في الوفاء بالعهد، فقرب جغرافي لكنه بعد نفسي، هذا معنى. والمعنى الذي حمله الشراح زي العكبري مثلا وزي المعري حتى قال بالبعاد يشاب أي ببعد عن أحبتي، فهذا قرب منك لكنه بعد عن أحبتي الذين تركتهم في الشام أو تركتهم في حلب أو أصدقاء الذين تركتهم في بلاط سيف الدولة، فهذا قرب منك يشاب بالبعد، يخلط يشاب يخلط بالبعاد أو بالبعاد يشاب يشاب بالبعد عن أصدقاء الحقيقيين، وهو تعريض أيضا آخر. قال له أنا تركت الدنيا كلها وراي وجئت إليك من أجل أن تنفذ وعدك، فأنا متحمل كثير، يعني تحملت بعد الأحبة والبين عنهم من أجل أن أقترب إليك. هذا المعنى الثاني. المعنى الأول وأنا أرجحه لأننا بدأنا وبدأتم أنتم معي إذا تبعتم هذه الحلقات نعرف نفسية المتلبي، قال هو بعد جغرافي أو فأنه قرب جغرافي، يعني أمامك أمدحك بالقصيدة وأجلس معك في مجلسك ولكنه بعد نفسي بالبعاد يشابه. فأنت حتى تقربني نفسيا أعطني ما وعدتني وأنفذ هذا الوعد وفي به. ثم قال في البيت 32 وهل نافعي، هذا البيت 32 يرجح المعنى الذي ذهبت إليه، قال له هل نافعي، وهذا استفهام استنكاري يفيد النفي كقوله تعالى هل من خالق غير الله، الجواب لا، لا يوجد خالق الله، هو نفس الشيء. وهل نافعي، الجواب لا ينفعني. إيش يسأله؟ بقول وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا، إنه يعني إذا رفعت الحجاب وجلست إليك ورأيتك وحادثتك هذا لا ينفعني، يعني شو بدي أعمل بهالقرب الجغرافي أو الفيزيائي؟ وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجابه، ودون الذي آمل أن تعطيني إياه هو الحجاب الحقيقي، فأنت لم تعطني ولم تنفذ أو تنفذ ما وعدت به ولم تفي به. ها إذن البيت 32 يعني تفريع للبيت 31 في معنى أن البعد هو نفسي مش بعد عن أحبته كما ذهب كثير من الشراح القدامى، إنما هو البعد النفسي ليس البعد الجغرافي عن أحبته الذين تركه في الشام. إذن وهل نافعي، والله هذا البيت يذهب حكمة، حكمة إنسانية البيت 32، وسنختم به هذه الحلقة. وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا ودون الذي أملت منك حجاب. نتوقف عند هذا البيت، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 16 بعد 100 الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.